القرآن كثير. صلاة تنتهي 10 ركعة بين الله ولو بيت في الجنة، هل هذا كل يوم أم من حافظ عليها؟ والله الظاهر من الحديث أن المحافظة، يعني في رواية من حافظ، في رواية من ثابر، في رواية من صلى. من صلى في يوم 12 ركعة هذا قد يفيد أن من صلى في اليوم 12 ركعة يكون بين الله وبين الجنة، هذا ظاهر اللفظ. لكن اللفظ الآخر من حافظ ثابر يفيد أنه يقتضي الدوام حتى تلقى ربك. والله انك متى نقول انه بعضهم يقول لا تقيد الاجر، لا تقيد الثواب، فضل الله عظيم. صحيح، فضل الله عظيم، وهذا لا يشك في احد، ولكن ورد اللفظ صلى، ورد ثابر وحافظ. اذا قلنا معنى اللفظ حافظ، معنى حافظ يعني الله يغفر لك داوم. لا اقصد الضابط، حتى لانه مثلا مساله الصيام النفل، لو صام في نصف اليوم، بعضهم قال انه يثبت له نصف الاجر، وبعضهم قال يثبت له الامكان. ما هو الضبط يعني حتى ناخذ على المسائل؟ هو يبقى الخلاف موجودا في هذه المسائل، المهم تتبع النصوص على قدر الطاقه. والمساله مساله استدلال، ليست مساله رد خلاف في المسائل العلميه، لان الخلاف ليس مرجحا، والخلاف لا يعطيك حرمه العلم، حرمه الفقه، حرمه الاجتهاد، حرمه الترجيح. فلو إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء هذا لا إشكال فيه، لكن تارة النص يكون يحتمل أكثر من معنى، سيجتد على قدر طاقة الوصول إلى المعنى الصحيح. مثلا الصيام في وسط النهار مثل خلاف، لأن مثلا المالكية وابن حزم لا، هذا لا يصح أصلا، لا بد من الليل، لأنه الذي يصوم ما يوما. لكن ورد عن جمع الصحابة أنه لو صام من قبل أو نوى قبل أن تصوم النار شرط طبعا بالإجماع أن لا يكون قد أكل قبل ذلك، يقول صح ذلك، صح ذلك، لأن يبقى أنه يسمى يوما ما لم ينتصف النار. وهذه مسألة خلاف، الحنابلة يجوزون هذه الصورة.